الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. موضوع جمعتنا المباركة هذه القدوة في ثبات امرأة. لقد مدح المولى تبارك وتعالى جيل الصحابة رضوان الله عليهم فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جيل الصحابة رضوان الله عليهم كان من معدن النفيس، وعلى قدر نفاسة المعدن يكون ثمنه، فإن كان ذهبا كان ثمنه غاليا، وإن كان فضة كان ثمنه أقل، وإن كان من نوع آخر كان الثمن أقل وأقل. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من معادن نفيسة، ولذلك البلاء الذي تعرضوا له كان بلاء شديدا فريدا من نوعه. ورغم شدة البلاء وقوة الكرب والمحنة التي مروا بها، إلا أنهم ثبتوا فلم يتغيروا ولم يبدلوا، فلم تقصمهم رهبة ولم تبطرهم رغبة من رغبات الدنيا. أولئك هم الصحابة رضوان الله عليهم الذين مدح النبي صلى الله عليه وسلم عصورهم، فقال في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فعصر الصحابة رضوان الله عليهم هو عصر القدوة وعصر المثال الأعلى، فمن أراد أن يقتدي فليقتدي بجيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل الصحابة عن سائر الأجيال، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، وكررها ثانية فقال: لتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو تنفق مثل جبل أحد لا تصل إلى مقام الصحابة رضوان الله عليهم ولا ترتقي إلى مقاماتهم. قال الإمام النووي وهو يشرح هذا الحديث: ذلك لأنهم أنفقوا وهم في الشدة والفقر، ذلك لأنهم أنفقوا لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنهم أنفقوا للدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. ومن ثم كانت نفقتهم نفقة فريدة من نوعها. إن للصحابة فضل على كل الأجيال، وفضل الصحابة علينا كبير، فهم أولئك الذين أوصلوا هذا الدين إلى ديارنا معاشر المسلمين. نحدثكم في هذه الجمعة المباركة عن امرأة من الصحابة رضوان الله عليهم، صحابية جليلة ينبغي أن تكون قدوة للمسلمات، قدوة للمؤمنات، قدوة للجزائريات. إنها رملة بنت أبي بكر، بنت أبي سفيان، بنت أبي سفيان رضي الله عنه. أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه حارب النبي عليه الصلاة والسلام 20 سنة، وفي بداية الدعوة وهو لا يزال عدوا للإسلام والمسلمين محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنته رملة، رملة بنت أبي سفيان تدخل في الإسلام. ولكم أن تتصوروا موقف أبي سفيان وهو سيد قريش، ابنته تترك دينه وتدخل في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكم أن تتصوروا غضبها، لكم أن تتصوروا ترهيبه لابنته وتحذيره لها، لكم أن تتصوروا كل ذلك. ابنته تخرج عن طوعه، تلتحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة حينما اشتد التعذيب والتنكيل بالمسلمين، فيأمرها بالهجرة هي وزوجها عبيد الله بن جحش، سيهاجرا إلى الحبشة. هناك من يقول، معاشر المسلمين، هناك من يقول إن البيئة هي التي تخرج الشخص صالحا أم فاسدا. والمولى عز وجل في كتابه العزيز يقول: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فقد أخرج رملة بإيمانها حية من أبيها أبي سفيان يوم أن كان على جاهليته وكان كالميت، فقد أخرج المولى عز وجل حيا من ميت. ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. أبوها زعيم قريش، المرأة عاشت في عز ومال وشرف وقوة في قريش، تخرج عن دين أبيها. لنعلم بأن الإنسان هو الذي يختار، فإذا اختار الإنسان بتوفيق من الله عز وجل لا يقف في وجهه لا بيئة ولا موروث ولا شيء من ذلك. هناك معاشر المسلمين من يعتذر، أو أصحاب دعاة الموروثات والمؤثرات والمعطيات، هؤلاء يؤلهون العوامل، يقول لك الإنسان إذا نشأ في بيئة فاسدة لابد يخرج فاسد، وإذا نشأ في بيت صالح يخرج صالح. نحن لا نؤله البيئات ولا نؤله العوامل التي تحيط بالشخص. فإن إبراهيم عليه السلام نشأ في بيئة أبوه يصنع الأصنام ويعبدها من دون الله تبارك وتعالى، لكن إبراهيم عليه السلام قال فيه المولى عز وجل: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم ينطقون، حطمها كل أصنام. موسى عليه السلام نشأ في بيئة فيها ظلم، فيها طغيان، طغيان فرعون، إلا أنه أبى إلا أن يدفع الأذى عن بني إسرائيل، فقال المولى عز وجل على لسانه: أخرج بني إسرائيل ولا تعذبهم. يعني فطلب من فرعون أن يترك بني إسرائيل، أن يخرجوا مع موسى عليه السلام وأن يدفع عنهم ذلك الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام نشأ في بيئة فيها عبادة للأصنام، فيها فجور، فيها خمور، فيها رق وعبودية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استطاع بتوفيق من الله من الله عز وجل أن يجعل شبه الجزيرة العربية تعبد المولى تبارك وتعالى واحدا أحد لا شريك له. وكلكم يرى في أوروبا كيف الجيل الجديد من المغتربين أصبحوا أكثر تمسكا بالإسلام. أبناء تعليز ميغري اليوم كلهم يؤدون الصلوات ويلبسون وبناتهم تلبس الحجاب وتلتزم بالإسلام، رغم أنهم عاشوا في بيئة منحرفة، في بيئة بعيدة عن دين الله تبارك وتعالى. إذا اختار الإنسان اختيارا وإذا وفقه المولى تبارك وتعالى فلن يقف في وجهه لا بيئة ولا محيط ولا تأثيرات خارجية، كل شيء بتوفيق من الله عز وجل. رملة هذه أعلنت إسلامها، فكانت آية من آيات الله تبارك وتعالى في إسلامها، وأصبحت حجة على من يعتقد. يقول لك أنا عشت مع عائلة فاسدة، ما نقدر ندير والو، عشت في أوروبا وش ندير، عشت في محيط فاسد، عشت في الجامعة والجامعة كلها منحرفة، ليس لي قبل، لا أستطيع أن أستقيم. رملة تجيبه جوابا قويا، فقد عاشت مع أبيها لهو كان رأسا من رؤوس الكفر، بل سيد قريش تعيش في عز وكرامة. يعتقد بعض الناس أنك إذا ضيقت على شخص مسلم أنه سيرتد أو ينحرف بعد ذلك، ونسي هؤلاء المؤمن إذا ضيقت عليه اتسع أكثر، وإذا أردت أن تقضي عليه انتشر أكثر، فكأنما تصب البنزين على النار. وانظروا معاشر الإخوة الكرام كيف أن أم معبد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أمه هذه رأت سعد بن أبي وقاص أسلم، فقالت له يا سعد إما أن تترك دين محمد أو لن آكل ولن أشرب حتى أموت فتعير بي، يعيرك بي قاتل أمه، يا قاتل أمه. وش قالها سعد بن أبي وقاص؟ وش قال أمه؟ قال يا أمه كلي أو لا تأكلي، فوالله لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كنت لأترك دين محمد. فلما آيست أكلت، أرادت أن تهدده. كذلك رملة بنت أبي سفيان سيهددها أبوها وسيضغط عليها، بل إنها تخرج مهاجرة في سبيل الله، تخرج مهاجرة في سبيل الله إلى الحبشة، وابنتها حبيبة، وإذاك تسمى أم حبيبة، وابنتها حبيبة في يديها، وزوجها عبيد الله بن جحش. خرجوا إلى الحبشة وأبو سفيان لا يزال يطاردها، فقد بعث إلى وزراء النجاشي، بعث لهم الهدايا وبعث لهم الأموال، ويطلب منهم أن يردوا المسلمين إلى قريش الذين هاجروا إلى الحبشة. وينطق جعفر بن أبي طالب حينئذ وهو يشرح الإسلام للنجاشي، فيقول له أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش، والقوي منا يأكل الضعيف ونشرب الخمر إلى آخر، بدأ يصف له. فبعث الله فينا رجلا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فآمنا به وصدقناه، فعاد علينا قومنا، تعدوا علينا القوم تعنا، فخرجنا إليك وقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالحبشة ملك لا يظلم عنده أحد، فخرجنا إليك. وأدرك النجاشي، وأدرك النجاشي رضي الله عنه أن دين محمد وكلامه في عيسى عليه السلام بمثل ما هو موجود في الإنجيل قبل تحريفه، أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلم يترك قريش تأخذ المسلمين مرة أخرى وتركهم يعيشون عنده. واطمأنت رملة بنت أبي سفيان، اطمأنت وقد لاح لها في الأفق أنها جاءتها العافية بعد آلام وأتعاب، أتعاب الغربة وآلام الهجرة والفرقة. ظنت أنه قد لاح في الأفق الأمان والراحة والاطمئنان والاستقرار، وهي تنعم بلحظات الأمن والاستقرار في الحبشة، وهي في منامها ترى رؤيا. رملة هذه ترى رؤيا، رؤيا، وأي رؤيا ستنام؟ رأت بأن زوجها قد غرق في لجة فيها ظلمات فوق ظلمات. زوج تحاو غرق في ظلمات تحت ظلمات، فأفاقت من نومها وهي مبهورة مذعورة خائفة، فلم تحدث أحدا برؤياها. إذ بزوجها بعد مدة يرتد عن دين الله ويصبح نصرانيا، رجل صحابي قد هاجر في سبيل الله، إذا به يرتد ويتنصر. أي كارثة حلت برملة بعد أن اطمأنت وارتاح بالها وظنت أن العافية قد وصلت إليها. إذ بفتنة شديدة ومحنة كبيرة تحيط بحياتها، ثم أن الأمر بلغ أكثر من ذلك، يخيرها زوجها بين أن تصبح نصرانية مثله أو أن يطلقها. وقد عاقر الخمر وأصبح لا يترك الخمر ولا يشبع منها، ابتلاء شديد ومحنة كبيرة تلف رملة بنت أبي سفيان. أترجع إلى أبيها؟ وقد يذلها ويحقرها ويشتد عليها بعد فراقها لدين آبائها. أم تبقى في الحبشة وحيدة شريدة بلا أنيس ولا معيل ولا معين؟ أي فتنة هذا؟ يقول المولى عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. قال لك إذا كان في الخير تاع الدنيا ويعبد ويصلي ما شاء الله، وإن أصابته فتنة، بلاء شديد، فقر، محنة، مرض، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. رملة كانت من الثابتات، ممن ثبت على الحق، فآثرت أن تيتم ابنتها وأن تبقى على دينها وحيدة في الحبشة ولم يصبح معها أحد. وهي كذلك إذ يأتيها فرج الله عز وجل، وهي تذكر قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه. هي في هذه الحال إذ تدخل عليها وصيفة النجاشي، أبرهة، تدخل خداما تاع النجاشي، فتقول لها: إن النجاشي يخبرك بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد خطبك لنفسه. يخطبها من؟ يخطبها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أثرت الإسلام، أثرت الآخرة، فأعطاها الله عز وجل الدنيا والآخرة. أثرت ما يبقى على ما يفنى، فأعطاها المولى عز وجل خير خلقه رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول رملة، يقول الراوي: أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل النجاشي أن يمهر رملته يعطيها المهر 400 دينار ذهبي، المهر تاعها 400 دينار ذهبي. قالت فلما جاءني المال قدمت 50 مثقالا لوصيفة النجاشي أبرهة، الخدمة أعطت لها 50 دينار ذهبي، وكنت قد أعطيتها يوم بشرتني أعطيتها قرطين وحلي وأساور. نهار بشرتها بالبشارة هذه تاع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، نحات الحلي تاعها، نحات المناقش، أعطت لها كل شيء. فجاءتها يوما وقالت لها خذي ما أعطيتني فإن الملك أبى أن آخذ منك شيئا. الملك قالها ارجعي لها كلش، أنا نعطيك وش حبيتي، ارجعي لها كلش. قالت له ولكن لي حاجة عندك، هذه الخدامة قال عندي. وما حاجتك؟ قالت لها أقرئي مني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي له إني قد آمنت بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم وقد أسلمت، فأخبريه بذلك، فأخبريه بذلك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإحسان الناس. شوف أحسنت إلى الخادمة، كيفاش الخادمة هذه أسلمت. تلك هي القدوة الحسنة. هذه المرأة رملة ما غيرها لا عز أبيها ولا شرف أبيها ولا ملك أبيها ولا غنى أبيها أبي سفيان، لم تلتفت إلى غناه، ولم يقسم ظهرها زوجا، تركها وغير دينه، ولم تلتفت إلى ابنتها اليتيمة، لأنها فعلت ذلك حفاظا على دينها. تلك هي المرأة القدوة، تلك هي المرأة المثال التي تجعل المرأة تثبت رغم زخارف الدنيا ورغم متع الدنيا ورغم الحرام الكثير الموجود في المجتمع، تثبت ثابتة ملتزمة بلباسها، حريصة على طهارتها وعفتها، ولا تغير دينها لا بسبب رجل ولا بسبب مهنة ولا بسبب منصب ولا بسبب حرفة. تثبت المرأة المؤمنة، تثبت كما ثبتت رملة بنت أبي سفيان. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين، لقد قال المولى تبارك وتعالى واصفا نبيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة للمسلمين. كيف جعله المولى عز وجل قدوة؟ لقد كان عليه الصلاة والسلام يعيش حياة الفقر حتى يحس ويتألم لآلام الفقراء، لأنه لو عاش في الغنى فقط فإن نصيحته لا تصل إلى قلوب الفقراء. كان عليه الصلاة والسلام يجوع يوما ويشبع آخرا، كان يقول للفقراء كلاما واقعيا وليس كلاما نظريا. يقول عليه الصلاة والسلام أوذيت وما أوذي أحد مثلي، وخفت ولم يخف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما، مضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط إبل. يعني مر علي 30 يوما لا يأكل شيئا. فحينما كان ينصح الفقير يجد الفقير في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أثرا بليغا في نفسه. روى مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: هل عندكم شيء؟ قالت: ما عندنا شيء، بيت النبوة ليس فيه شيء. قال: إذن أنا صائم. كان إذا شبع النبي عليه إذا جاع قال: إني صائم. وإذا توسعت الدنيا في وجهه كان يعطيها لغيره. هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. في غزوة حنين جاءت الغنائم كثيرة، فكانت وديان من الغنم أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وديان من غنم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له صفوان بن أمية بن خلف، أبوه رأس الكفر، وصفوان في حنين لم يعلن إسلامه بعد لكن كان مع المسلمين، يقول له: لمن هذه الوديان؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك، خذها هي لك. يقول صفوان: فما زال يعطيني حتى علمت أنه نبي. قال: عرفت بأنه نبي، مستحيل يعطيني 3 وديان. أعطاه 3 وديان من غنم، قال: خذ هذا ومثله ومثله. قال: فعلمت أنه نبي، لأن الملوك لا تعطي هكذا. قال: الملوك لا تعطي هكذا. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان إذا فقر النبي صلى الله عليه وسلم افتقر صام، وإذا ظهر الغنى أمامه وزعه بين أصحابه رضوان الله عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام ذاق القهر مع قريش، فقد طاردوه وأخرجوه من مكة، ولقد أدخلوه في كرب شديد يوم أن قتلوا عمه حمزة رضي الله عنه، ويوم أن قتلوا أصحابه في أحد وهم يترسونه ويدافعون عليه. فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم وسالت دموعه من أجل أولئك النفر الذين كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد بأجسامهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد سنوات قليلة سيدخل مكة فاتحا، لكنه يدخلها متواضعا، يدخلها متواضعا وهو ينسب النصر والتمكين والتوفيق إلى رب العالمين، حتى أن عثنونه يعني أنفه لا يكاد يلمس ظهر راحلته. دخل متواضعا ومعه 10,000 سيف متوهج للقتال، مع 10,000 سيف. خرج من مكة طريدا تطلبه قريش، ويرجع إليها بعد سنوات 10,000 سيف متوهج للدفاع عن الإسلام. لكنه يدخل متواضعا، يدخل متواضعا عليه الصلاة والسلام. فتجتمع قريش فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أبو أخ كريم وابن أخ كريم، وقد قدرت اليومك قادر علينا، خلاص حكمت قدرت. وش يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لهم: أقول لكم مثل ما قال أخي يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا ألومكم ولا أعاتبكم ولا أحاسبكم، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. تلك هي أخلاق الأنبياء، تلك هي أخلاق الصالحين، تلك هي أخلاق الأتقياء، أخلاق الأتقياء: العفو عند المقدرة والتجاوز عند القدرة. تقادر تأدب ولكن تعفو وتتجاوز. أراد النبي عليه الصلاة والسلام بفعله أن يفتح قلوبا وأن ينير عقولا قبل أن يأخذ أرضا ويفتح بلادا. فالفتح الحقيقي فتح القلوب وإنارة العقول، وليس اكتساب الأراضي كما فعلت فرنسا الذي بقيت 130 سنة لما أرادت الأرض أخرجت منها،